السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب أكل الرجل مع امرأته. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا، فمر عمر رضي الله عنه فدعاه فأكل، فأصابت يده إصبعي، فقال: حس، لو أطاع فيكن ما رأتكن عين، فنزل الحجاب. قوله رحمه الله: باب أكل الرجل مع امرأته. فيه جواز ذلك، وأنه من حسن العشرة، ومعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير هدي وأكمله، فكان صلى الله عليه وسلم يأكل مع أهله ويشاركهم تناول الطعام من القصعة الواحدة والإناء الواحد. وقد تختلف يده صلى الله عليه وسلم وأيديهم في إناء الطعام، وهذا مما يقوي العشرة ويزيد المودة والألفة. قد تقدم أن من الصدقة أن يضع الرجل اللقمة في فم زوجته، وهذا إنما يتهيأ إذا جلس معها على إناء واحد يأكلان منه معا. ولعل البخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة تنبيها على ما يقع من بعض الناس من الاستنكاف عن هذا الفعل، واعتقاد أنه لا يليق بالرجل، فجاءت الترجمة ردا لهذا وبيانا لموافقة هذا العمل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتضمنت الترجمة أيضا أمرا آخر، وهو الإشارة إلى سبب آخر من أسباب نزول آية الحجاب. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن أسباب نزول الحجاب تعددت، وقد كانت قصة زينب رضي الله عنها آخر هذه الأسباب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وطريق الجمع بينها أن أسباب نزول الحجاب تعددت، وكانت قصة زينب رضي الله عنها آخرها، للنص على قصتها في الآية. وعلى هذا فلا تعارض بين الحديث الوارد في هذه الترجمة وبين ما تقدم في الترجمة السابقة من نزول الحجاب في وقت بناء النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها. قولها: قالت كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا. الحيس طعام يتخذ من التمر والسمن والأقط، وقد يجعل معه فتات الخبز ونحوه. قوله: فمر عمر فدعاه فأكل، أي أكل عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة من إناء واحد وفي مجلس واحد، وكان هذا قبل نزول الحجاب. قولها: فأصابت يده إصبعي، أي مست يد عمر رضي الله عنه حين مد يده إلى الطعام طرف إصبع عائشة رضي الله عنها. قولها: فقال حس، وهذه الكلمة يقولها الإنسان عندما يصيبه شيء مؤلم مثل نار تحرقه أو عقرب تلدغه أو نحو ذلك. وهذا يفيد أن عمر رضي الله عنه تألم جدا لهذا الأمر، فصدر منه ذلك الصوت الذي لا يصدر إلا عندما يصيب الشخص شيء مؤلم. قول عمر رضي الله عنه: لو أطاع في كنا ما رأت كنا عين، أي لو كان لي في كنا أمر أطاع فيه لأمرت كنا بالحجاب حتى لا ترى كنا عين. قوله: فنزل الحجاب، وهذا من موافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه للوحي، وقد تعددت موافقاته رضي الله عنه للوحي في مناسبات عديدة، حيث يرى رأيا أو يقول قولا فينزل الوحي موافقا ومطابقا لما رآه أو قاله رضي الله عنه. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنهن يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وليس في تخصيصه العدد بالثلاث ما ينافي الزيادة عليها، لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير هذا، من مشهورها قصة أسارى بدر وقصة الصلاة على المنافقين، وهما في الصحيح. قولها فنزل الحجاب أي آية الحجاب، وتقدمت الإشارة إلى أن بعض أهل العلم يرى تعدد سبب نزول الحجاب، ولهذا بعد هذه الحوادث وبعد نزول آية الحجاب أصبح الأمر كما قال عمر رضي الله عنه: لا تراهن عين. وهذا فيه أن حجاب المرأة يشمل جسمها كله حتى الوجه، لأن لازم قوله رضي الله عنه ألا يرى من المرأة شيء لا وجهها ولا شيء من بدنها، فبعد آية الحجاب صارت المرأة مأمورة بأن تستر جميع بدنها عن الرجال. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني خارجة بن الحارث بن رافع بن مكيث الجهني عن سالم بن سرج مولى أم صبية بنت قيس وهي خولة رضي الله عنها وهي جدة خارجة بن الحارث أنه سمعها تقول: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. قوله عن سالم بن سرج مولى أم صبية بنت قيس وهي خولة وهي جدة خارجة بن الحارث أنه سمعها تقول، أي إن سالم بن سرج سمع أم صبية. قولها اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، أي كانت تمد يدها إلى الطعام فتأكل، ويمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فيأكل من إناء واحد. وأم صبية ليست من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل هذا الحديث ونظائره على ما قبل نزول الحجاب، كما في قصة عمر رضي الله عنه المتقدمة وأكله مع النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة عائشة رضي الله عنها في إناء واحد. وبعد نزول آية الحجاب صار أكل النساء في موضع خاص بهن، فلا يشتركن مع الرجال في الأكل، ولا تختلف أيديهن وأيدي الرجال في تناول الطعام، لأن هذا الأمر انتهى بنزول آية الحجاب. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا دخل بيتا غير مسكون. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني هشام بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا دخل البيت غير المسكون فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قوله رحمه الله: باب إذا دخل بيتا غير مسكون، أي إذا دخل بيتا ليس فيه سكان ولا يقيم فيه أحد، فماذا يشرع له أن يفعل؟ قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، وبيوتا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، أي أي بيوت كانت، سواء كانت بيوتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوتا لا سكان فيها، فالسلام لا يختص بالبيوت الآهلة بالسكان. بل لو دخل المسلم بيتا يعلم قطعا أنه لا يوجد به أحد فإنه يسلم عند دخوله البيت لعموم قوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا. قوله إذا دخل البيت غير المسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أي ليكن سلامه بهذه الصيغة إذا كان البيت غير مسكون، وهذه الصيغة مناسبة لهذه الحال لأن الداخل ليس أمامه شخص يخاطبه ويلقي عليه السلام، فشرع له أن يلقي سلاما على نفسه بقوله السلام علينا وعلى غيره بقوله وعلى عباد الله الصالحين. وهذا الأثر ثابت الإسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما، وروي معناه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لم يصح. وجاء في الباب أيضا آثار عديدة عن جماعة من السلف، منهم قتادة ومجاهد وعلقمة وعطاء بهذا المعنى المأثور عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومن أهل العلم من يرى أن الأمر في البيت المسكون وغير المسكون سواء، فيقول الداخل السلام عليكم ورحمة الله. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. واستثنى من ذلك فقال: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، إلى قوله: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، المراد بالاستئناس الاستئذان، أي أن يستأنس الداخل إلى من في البيت ويطلب منهم الإذن بالدخول. وسمي الاستئذان استئناسا لأن به يحصل الاستئناس وبعدمه تحصل الوحشة، فليس للشخص أن يدخل بيتا غير بيته بغير إذن من صاحبه. قوله واستثنى من ذلك، أي الله عز وجل، فقال: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، أي بدون استئذان. وقد روى ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قوله حتى تستأنسوا، قال: الاستئذان. ثم نسخ واستثني: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. وهذا هو الشاهد من الأثر لهذه الترجمة، أن من دخل بيتا غير مسكون فلا يلزمه الاستئذان عند الدخول. وقد تقدم في أثر ابن عمر رضي الله عنهما أن من دخل بيتا غير مسكون يشرع له أن يسلم فيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وأثر ابن عباس رضي الله عنهما يدل على أنه لا يلزمه الاستئذان، لأن الاستئذان إنما شرع لأجل النظر لئلا يقع بصره على ما لا يحل له النظر إليه. وأما البيت الذي علم قطعا أنه غير مسكون كالبيوت المهجورة التي لا سكان فيها، أو البيوت التي على الطرقات والتي ليس لها سكان ولا لها أهل، لا حاجة للاستئذان عند دخولها لعدم وجود أحد يطلب منه الإذن. ولهذا قال واستثنى من ذلك فقال: